أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده حمد الشاكرين الصابرين، أثبت لله ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم من غير رد ولا تعطيل ولا تحريف ولا تشبيه ولا تمثيل، وأنفي عن الله ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه صلى الله عليه وسلم، وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا شريك له في أرضه التي تقلنا، لا شريك له في سمائه التي تظلنا، لا شريك له في أسمائه، لا شريك له في صفاته، لا شريك له في أفعاله، لا شريك له في ألوهيته، لا شريك له في ربوبيته، لا شريك له في حكمه، لا شريك له في حكمه، لا شريك له في حكمه، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. أيها الأحبة الكرام، في هذا اليوم الطيب المبارك ولا زلنا في خضم الأحداث التي تمخضت عن ذل وعار لأبناء الأمة الإسلامية، لا زلنا نقرأ في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، لا زلنا نرى المادة التي يتحدث بها المذيعون آناء الليل وأطراف النهار، إنما هي العار الذي وقع على أبناء الأمة الإسلامية في كافة أقطار الأرض. إن الدماء التي تنزف إنما هي دماء المسلمين، ولم نسمع صرخة حق، ولم نر موقفا حقيقيا، حتى اجتمع وزراء الدول الإسلامية، لكن بلا توفيق، ترى الواحد منهم لا يثق في أخيه، ترى الواحد منهم لا يدري من أين تأتي الخيانة، كل واحد يتهم الآخر بأنه عميل، وحق لهذه الطوائف أن تزول. نرى اجتماعا لوزراء الإعلام، ما الذي تغير في وسائل الإعلام؟ نرى البث الإباحي في كل لحظة وفي كل حين، نرى الراقصات والعاريات والتاجرات في وسائل الإعلام، ما الذي تغير؟ هل تحول البث الإباحي الجنسي إلى بث لروح الجهاد في أبناء الأمة؟ لا. أيها الأحبة الكرام، من أجل هذا آثرت أن أقوم بمقارنة بين الفراعنة مع صالح بني إسرائيل، وبين المجرمين من الصهاينة الآن مع مسلمي فلسطين. أيها الأحبة الكرام، حينما نقتبس الضوء من قول الله تبارك وتعالى بعد قوله سبحانه قاسيم، تلك آيات الكتاب المبين، انظر نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين. ركز. وكأن القرآن يقول لك انا نحكي لك الحق وكأنك تشاهد وكأنك حاضر كأنك ترى الامر رأي العين حتى تعتبر وتتعظ. انظر نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. ان فرعون علا في الارض ابدأوا بشفر المقارنة. ان فرعون علا في الارض اي طغى وتجبر وتكبر طغى وتجبر وتكبر. الله اكبر. انظر الان انظر انت الان الى هؤلاء اليهود طغوا وبغوا وتجبروا وتكبروا. نعم ان فرعون علا في الارض بطغيانه وتجبره وتكبره ظن انه يستطيع ان يحول مقدرات الشعوب والبشر يقتل هذا ويستحيي تلك يفعل هذا ويدع ذاك الى اخر هذه الامور. كذلك هؤلاء الصهاينة استولوا على مقدرات الشعوب ظنا لما حولوا امريكا الى دمية يأخذونها يمينا ويسارا وتقف معهم في الباطل وفي الحق وتعطيهم كل شيء كل شيء. ثم سيطروا على بقية الرعاع من ابناء اوروبا من المشركين حتى استولوا على عقولهم. ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا. نعم اي جعلهم اصنافا صرف كل صنف في عمل. انظروا الى هؤلاء ماذا فعلوا بالفلسطينيين المسلمين. لا اقول بنصارى فلسطين ولا تخدعوا بالشعارات الرنانة ولا بالكلمات الجذابة حينما يأتي قس فلسطيني على وسائل الاعلام ويستنكر هذه لعبة مشتركة. فاننا لم نسمع عن نصراني فلسطيني قام بامر واحد ولم نسمع ان اسرائيل ذبحت نصرانيا واحدا من اهل فلسطين. فاللعبة مركبة. لذلك فاني ارى ان بعض القيادات المحسوبة على الدول الاسلامية حينما تنادي بان الاعتداء يقع على المقدسات الاسلامية والمقدسات المسيحية واقصد بالتصحيح النصرانية قلت هذا افك واضح وشر فاضح ليست هناك مقدسات نصرانية على الاطلاق ولا يهودية ابدا. الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا. اما وقول الساسة الذين يعملون بجهالة فهو لهم ومردود. يستضعف طائفة منهم اي يستضعف بني اسرائيل لانهم كانوا خيار اهل زمانهم في الصلاح والتقوى والدين وفي امر التوحيد بالذات. ايها الاحبة الكرام ودل ذلك على ان قوى البغي ان ظهرت في اي زمان ومكان ما نالت الا من الموحدين الصالحين الطيبين مهما اختلفت الاقطار ومهما تفاوتت القوميات والابصار. واعطيكم مثالا تاريخيا على هذا باقتباس. ما فعله فرعون بصالح بني إسرائيل في مصر، وما فعله النمرود بإبراهيم ومن معه، وما فعله الملك الكافر الظالم بأهل الأخدود أي بأصحاب الأخدود، وما فعله كل مجرم أتى على مدار التاريخ حتى شارون هذا الملعون ابن الملعون لأن والده مات على غضب من الله. وإن قولي صحيح في العقيدة أيها الأحبة الكرام، قلت يستضعف بقول الله يستضعف طائفة منهم. انظروا إلى هؤلاء المجرمين من عصابات الشواذ التي نزحت من أوروبا ومن الشرق ومن الحبشة ومن هذه البلدان إلى هذه الأرض المباركة. تضعف المسلمين الفلسطينيين ولم يستضعفوا النصارى على الإطلاق. ماذا فعلوا بهم؟ حاصروهم اقتصاديا من اليمين ومن الشمال، من الأمام ومن الخلف، من تحتهم حتى بفعل إبليس، ومن فوقهم بمراقبة الطائرات. جعلوهم لا يستطيعون البيع على الإطلاق، لا يبيعون لغيرهم ولا يشترون من غيرهم، منعوا عنهم المساعدات. إنهم يقومون بتعذيبهم وإذلالهم وتدميرهم، ومع ذلك حاصروهم بسور بري وبحري وجوي عتيد. بل إن الشرطة من بلدية الملاعين من بني إسرائيل من أبناء القردة والخنازير يذهبون إلى الباعة وإلى البائعات من الفلسطينيين ومن الفلسطينيات من المسلمين ومن المسلمات، فيجمعون أمتعتهم ويأخذونها حتى يجعلونهم في جوع ما بعده جوع. يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم. قلت وما فعل الذبح إلا لنبوءة، لكنها كانت نبوءة حق. وشارون وعصابته إنما يدمرون ويذبحون المسلمين من الفلسطينيين لنبوءة، لكن النبوءة نبوءة باطل. ركزوا معي. أما عن نبوءة فرعون فذكر الإمام الحافظ العالم السلفي ابن كثير في المجلد الثالث في مطلع سورة القصص في هذا الشق بالذات أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما دخل بزوجته سارة إلى مصر وأراد ملك مصر أن يجعلها جارية عنده وأن يتمكن منها، لكن الله عصمها منه بقدرته وسلطانه فتركها. انظروا، فقال إبراهيم لولده إن الله تبارك وتعالى سيخرج من صلبي من يكون هلاك مصر على يديه. فتناقل ذلك بنو إسرائيل وقالوا ذلك للأقباط من المصريين، فحكى الأقباط من المصريين إلى فرعون ذلك. قال هذه نبوءة نبي ولا بد وأن نجد لها رادعا. ما هو الرادع؟ فكروا وقدروا فقتلوا. كيف قدروا؟ قالوا نذبح من يولد من النساء من الذكور. وأرسلوا القابلات تحمل القابلة السكينة والشفارة والمؤنة وتذهب إلى المرأة الحامل، إذا ولدت ذكرا ذبحت وإذا وجدت أنثى تركتها. وطج أشراف مصر إلى فرعون وقالوا له لم يبق إلا الكهول، اذبح عاما واترك عاما حتى نجد من يخدمنا. فكان يأمر بالذبح عاما وبالترك عام. فجاء موسى في العام الذي يذبح فيه وغفلت عنه الأعين ومكن الله لولادته، بل جعله يوضع في هذا النهر في عنايته، وأن يربى في بيت فرعون، وأن يجلله فرعون، وأن يطعمه من طعامه، وأن يسقيه من شرابه، وأن يغذيه من غذائه، وأن يدافع عنه بكل قوة، حتى إذا قوي الأمر ونزل الوحي دمر موسى فرعون ومن معه. أيها الأحبة الكرام، يذبح أبناءهم لهذه النبوءة. أما نبوءة المجرم شارون ومن معه من العصابات الشاذة، فإنها تقوم على التأجيل بوضع الهيكل وإقامة مملكة بني إسرائيل حتى ينزل إليها الهامشي المنتظر. وإن اليهود على خلاف في هذه النبوءة، أما ومن استقر منهم في أوروبا وأمريكا فيرى من الحرام أن يجتمع اليهود في أرض فلسطين وألا يتحركوا حتى ينزل ملكهم المنتظر. أما المجرمون من أبناء هذا الحزب الإجرامي الكافر الضال فيرون أن البقاء في إسرائيل وأن يطيروا الهيكل مكانا أقصى، وأتوا بعلماء الجيولوجيا من كافة البقاع لتحليل الرمال والأتربة بالنسبة للتربة تحت الأقصى. أتدرون لماذا؟ لأنه إن ثبت عندهم من خلال الحفريات والجيولوجيا أن أثرا للهيكل كان موجودا، إذا ثبت أن محمدا كذاب والعياذ بالله رب العالمين. وما كان هناك مسجد لكنه كان الهيكل، فيكون الحق لهؤلاء المجرمين لا لأمة الموحدين. لكن هيهات، فقد أتوا بكل العلماء وبحثوا التربة حتى أنهم حفروا في العمق إلى أكثر من 14 متر فلم يجدوا ذرة والحمد لله. أيها الأحبة الكرام، يذبح أبناءهم. آتي بشق أقول إن إجرام شارون وعصابته، إن إجرام شارون وإجرام العصابة التي معه فاقت فعل فرعون، بدليل انظر هؤلاء المجرمون وانظر إلى هؤلاء المجرمين على اعتبار ما بعد الجر ماذا يفعلون. انظر في وسائل الإعلام، ترى الكراكات والحافرات والهدامات تهدم ديار الفلسطينيين في كل لحظة من الليل ومن النهار. وما كان فرعون يهدم ديار بني إسرائيل لا بالليل ولا بالنهار. انظروا أيضا في وسائل الإعلام، سترون هؤلاء يدمرون الشباب بالصواريخ في العربات، وقد رأيتم ذلك في وسائل الإعلام وقرأته. وما فعل هذه الأمور؟ انظروا إلى هؤلاء يقتلون المدنيين من الرجال ومن النساء عن طريق التفجيرات في التليفونات وما شابه ذلك بالريموت كنترول وما شابه ذلك. الأكثر من ذلك، ما سلم من شرهم النساء ولا الكهول ولا الأطفال ولا الرفع حتى على الإطلاق، بل إنهم ألقوا بالقذائف في الليل البهيم وبالصواريخ على البيوت وعلى المخيمات، فتحترق الأسر الفلسطينية، أب يحترق وأم تحترق وأطفال رفع يحترقون وكأنهم شواء. أقول قولي هذا، استغفر الله. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، حتى أنتهي من هذا الوقت القليل القصير على المنبر، فإني أدخل في الشطر الثاني نعم انظر الى قوله تعالى يستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم. نعم حدث هذا لما اعتدى الجنود اليهود على المدرسة الثانوية للبنات في القدس هناك، وكان منهم السكارى، اعتدوا على البنات وعلى النساء، وصرخت البنات وصرخت النساء واسلاما اقول ان الابطال قد ماتوا ولا حول ولا قوة الا بالله. تقول واسلاما لقد ماتوا يا اماه. تقول واسلاما وضعوا رؤوسهم في الرمال يا اماه. تقول واسلاماه لمن يا اماه؟ لاصحاب البدل والكرافتات، للخونة وللخائنات؟ لا، انها تقال لعباد الله الحقيقيين الموحدين، انها تقال للجيل القرآني، انها تقال للربانيين، لا لاشباه الرجال ولا لرباه البيوت والحجال. انتهكت الاعراب، لكن رجال الامة ماذا فعلوا؟ والذين زاد العدد كما قلت على حبات الرمال وقطر الندى، وضعوا الرؤوس في الرمال وقالوا نريد المفاوضات، نريد السلام مع شارون. الرجل يقول لا سلام، اريد الحرب. الموت للعرب وللمسلمين، انتم اذلة، انتم في ايران. نقول ومع ذلك نريد السلام يا حج شارون. الله اكبر، مصيبة ما بعدها مصيبة، وعار ما بعده عار. ماذا جرى ايها الموحدون؟ اين رجال الله؟ اين خيل الله؟ اين المنادي حي على الجهاد؟ اين من صرخ يا خيل الله اركبي؟ وما تذكرون جليبيب هذا الذي كان قصيرا ضعيفا عبدا اسودا نحيفا اشعثا اغبرا، لما نادى المنادي جرى بسيفه المسلم والذي غطاه الصدى، فقتل سبعة من اعداء الله وسقط مدرجا في دمائه ولوثت الدماء رأسه. اتذكرون حنظلة ابن ابي عامر الذي نام مع زوجته واعرس بها ولم يغتسل بعد، وبينا هو معها في حب واحد، اذ سمع يا خيل الله اركبي، فانطفى جواده دون الاغتسال وغار على هذا الدين، وخرج لملاقاة اعداء الله ورفع السيف على رأس ابي سفيان، الا ان السيف جاءه غدرا من الخلف فقتل. فاتجه اليه النبي فرأى الملائكة تغسله، قال ما بال هذا؟ سألوا اهله. فسألها النبي قالت كان معي واعرس بي ولم يغتسل بعد، فسمع المنادي يقول حي على الجهاد، فانتفى دابته وحمل سيفه وانصلب. فقال صلى الله عليه وسلم من اجل ذلك غسلته الملائكة. ايها الاحبة الكرام، ان الكلام كثير للغاية، واني اعلم ان الكلام الذي اقوله الان هو علي لا عليكم للاسف، لكن نريد اجيالا حقيقية، نريد اجيالا ربانية، ونريد من المسؤولين ان يحولوا البث الجنسية الاعلامية الى بث لروح الجهاد. والله ان هذه الامة ولادة ان تحول البث الجنسي الى بث لروح الجهاد لخرج الرجال ولاقتحموا الاخضر واليابس، ولما ظهرت قوى عظمى على الساحة الا القوة التي تتمثل في رجال التوحيد. وسوى احبتي في الله، سانزل ان شاء الله تبارك وتعالى، وساصلي وساقوم بدعاء القنوت بالتاء المفتوحة المكتور ما تحتها، انطلاقا لانني فعلت ذلك في الصبح وسنفعله في بقية الفروض ان شاء الله تبارك وتعالى،